لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه، وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود.